أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق باب الإحرام، قال في المنار هنا: وهو واجب من الميقات. وهذا الركن الأول من أركان الإحرام، سواء كان في الحج أو في العمرة، من أركان العمرة أو الحج. الركن الأول الإحرام، بمعنى أن العزم على أنه يحرم بحج أو يحرم بعمرة أو يجمع الاثنين، فهذا أول ركن الإحرام. الإحرام واجب من الميقات، معنى أنه من تجاوز الميقات وهو يريد الحج أو يريد العمرة ثم تجاوز وهو غير محرم متعمدا لذلك فعليه إثم، ولكن لا يبطل حجه، لا يبطل حده إذا أحرم بعد ذلك، لكن عليه إما أن يرجع إلى الميقات فيلبي من هناك من عند الميقات، يا إما أنه يكمل ويواصل أعمال العمرة أو أعمال الحج ويبقى عليه دم لأنه جاوز الميقات وهو غير محرم. وهو غير محرم، الإحرام لبس الإحرام أو الإحرام بمعنى النية، فالنية هتنفع من أي مكان. لو أنه وهو بعدما جاوز من خط قال لبيك عمرة، خلاص دخل في أعمال العمرة الآن، ولكنه جاوز الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم من عند الميقات، لم يلبي من عند الميقات، يبقى هنا هذا عليه دم حتى يجبر النقص الذي حدث في هذا في تجاوزه متعمدا لعدم الإحرام من الميقات. المواقيت، إما مواقيت زمنية وإما مواقيت مكانية كما ذكرنا قبل ذلك. المواقيت المكانية اللي ذكرها لنا إن هي ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، الميقات المكاني من ذي الحليفة. ميقات أهل مصر وأهل الشام هو من رابع. ميقات أهل العراق من ذات عرق. ميقات اليمن من يلملم. ميقات نجد من قرن المنازل. خمس مواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. يبقى مواقيت اللي في هذا المكان يحرم من هذا المكان، اللي جاي عليها من مكان بعيد اللي هنسميه الآفاقي اللي جاي من بعيد، يبقى مجرد ما وصل عند هذا المكان يلزمه الإحرام طالما أنه مريد الحج أو مريد العمر. من كان دونهن هنا دون المواقيت، يعني بين الميقات وبين مكة، يبقى إحرامه منين؟ من مكانه، من دويرة أهله، من المكان الذي هو فيه، إلا أن يكون هذا في مكة ويريد العمرة، يريد العمرة، يبقى إحرامه منين يريد العمرة هذا؟ لازم يطلع لأدنى الحل، يخرج لأدنى الحل زي ما شفناه في المرة السابقة، حيخرج إلى التنعيم، يخرج إلى الجعرانة، يخرج إلى عرفات، يخرج إلى الحديبية، أي مكان من الحل يخرج ويلبي بعمرة. لكن هذا المكي الذي يريد الحج هيحرم منين؟ من مكان، من مكة، من مكة. ليه تفرق إيه الحج عن عمرة؟ لابد في المنازل من الجمع بين الحل والحرم، يجمع بين الحل والحرم، فأعمال العمرة كلها فين؟ في الحرم، يبقى لابد أنه يخرج إلى الحل يحرم من هناك من الحل. لكن أعمال الحج ضروري هيخرج إلى الحل اللي هو عرفة، يبقى على ذلك هنا يحرم من مكانه يريد الحج يلبي من داخل مكة من المكان الذي هو فيه. هذا للي مولود هنالك، لكن اللي جاي من هذه المواقيت هو فيه ما ذكر. طيب في المواقيت المكانية، المواقيت المكانية، المواقيت الزمنية، مواقيت الزمنية إما للحج وإما للعمرة. العمرة ليس لها ميقات زماني، يقول هذا الوقت لابد فيه من عمرة والوقت الآخر ما ينفعش، إلى أي وقت يصلح فيه العمرة، إلا أن يمنع بسبب من الأسباب، أن يكون المنع سبب من الأسباب، زي يكون أنه أحرم بالحج وبدأ في أعمال الحج هو في عرفات، مش هيطلع من عرفة راح أعمل عمرة وارجع تاني لعرفات، يبقى ممنوع لسبب مولود فيه، ليس لأن العمرة يحرم في وقت من الأوقات على إنسان، لا، لكن لأنه متلبس بأعمال الحج ما يجوز لأنه هو يروح يعمل العمرة الآن يدخلها الحج بعد ما وصل إلى عرفات. كذلك لو بدأ في التحلل من أعمال الحج هو يتحلل، مش هيروح أحرم بعمرة، هو يتحلل الآن من أعمال الحج مش هيحرم بعمرة، يبقى يأتي بالنقيدين يحرم ويتحلل أو يتحلل ويحرم ما يصلح، يبقى بسبب من الأسباب يمنع من العمرة، لكن الإنسان اللي هو قاعد في مكة ويريد أن يعمل عمرة وهو في موسم الحج وهو حج قبل ذلك مش عايز يحج هذا الآن هو عايز يعمل عمرة الآن خرج إلى التنعيم وأتى بالطواف وخرج فعمل عمرة يعمل العمرة طالما أنه مش متلبس بمناسك الحج يبقى العمرة أي وقت من العام يجوز له أنه يحرم فيه بالعمرة الحج له أشهر إلا ربنا وصفها الحج أشهر معلومات معلومة أشهر معلومات العلماء يقولون أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج هذه أشهر الحج شهر شوال شهر ذو القعدة وعشر من ذي الحجة لكن عشر من ذي الحجة يعني هيختلف هي عشر ليالي ولا عشرة أيام هيبقى فيها خلاف بين الشافعية وبين غيرهم إنه عشرة ليالي ولا عشرة أيام هنا كلام الحنبلة يقول عشر من ذي الحجة وهنا كأنهم قصدوا إنه العشر هي بأيامها العشرة الأيام من شهر ذي الحجة هذا عندهم هيدخل اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم إيه يوم العيد يوم العيد عند الشافعية يقول لك لا مش من أشهر الحج عند الحنبلة وغيرهم يقول هو من أشهر الحج شوفوا كلامهم كده هذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أشهر الحج هذه الأشهر شوال كله ذو القعدة كلها جزء من ذي الحجة اللي هو عشر من ذي الحجة من التابعين عطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة بعدهم الثوري وأصحاب الرأي هم الأحناف يقصد روي عن عمر وابنه وابن عباس روي شيء كأنه يضاعف بهذا الذي يذكره أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة هنا ذو الحجة إذا قصد تغليبا ماشي تغليبا ذو الحجة من أشهر الحج لكن يقصد إنه ذو الحجة يحرم في ذو الحجة إمتى تحرم في ذو الحجة إذا كان في العشر الأول ماشي تحرم بالحج لكن بعد يوم العيد تحرم بحج في ذو الحجة ينفع ما ينفعش بل لابد إن هو حملها على أنه جزء من ذو الحجة ليس جميع ذي الحجة وهو قول مالك طيب إيه السبب اللي خلاهم يقولوا أشهر معلومات يعني ذو الحجة كله قالوا لأن أقل الجمع في العدد ثلاثة فإذا قلنا شوال وذو القعدة دول شهرين بس لكن لابد من إدخال ذو الحجة يعني هو نظر لها النظرة لغوية نظرة لغوية إذا لم يوجد ما يعارضها يبقى هي نظرة صحيحة لكن إذا وجد ما يعارضها شرعا يبقى لا قيمة لها وخاصة إن اللغويين يختلفون في أقل الجمع أقل الجمع هل ثلاثة ولا اثنين فالبعض يقول أن اثنين أقل الجمع البعض يقول ثلاثة أقل الجمع ويعني يمكن من قال ثلاثة أوجه لغة لأنه لولا أنه هذا أقل الجموع ما كانوش خلوا للاثنين عدد لوحده كانوا سموا واحد وبعد كده الباقي جمع غير الواحد ولكن جعلوا للإثنين عدد ينفرد به هذا الشيء فيوصف به إثنان هؤلاء إثنان تلميذان طالبان معلمان مش عارف إيه كلها بتدي لفظ التسمية المفرد مثنى جمع يبقى على ذلك الجمع أقل ما في غالبا يكون ثلاث ولكن طالما أن جاء اثنين في أقل الجمع في صلاة الجماعة أقلها اثنين يقال عليين والرأس أقلها اثنين في صلاة الجماعة إذا كان شهرين وبضعة أيام لا مانع من هذا طالما أن لها دليلا شرعيا يفيد هذا الشيء على العين والرأس ولكن اللغة تقول إن أغلب الجموع الأصل فيها أن هي أكثر من اثنين لأن الاثنين لها عدد مخصوص يختص بها فطالما أن في القرينة تفيد أن الاثنين من ألفاظ الجموع لا مانع من أن تكون ولكن لا نقف على هذا الشيء ونقول هنا إنه حنفسرها لغويا نفسرها بالشيء الشرعي إلا حنشوف الأدلة فيه إيه الشافعية يقولون آخر أشهر الحج ليلة النحر آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها هذا كلام الشافعية وحتلاقي أن الكلام المنطقي جدا محصور بين الحنابلة والشافعية في هذه المسألة المالكية قالوا بالمعنى اللغوي فيها وما روي عن عمر وابن عمر وابن عباس في ذلك أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله يعني هنا نقول لابد من تأويل هذا الشيء لأنه ذو الحجة كله ما ينفعش أنك تحرم بعد يوم العيد أنك تحرم بحج لكن هنشوف الشافعية والحنابلة مين فيهم أقوى في القول الحنابلة يختارون أنه أشهر الحج شوال وذو القعدة اتفاقا مع الجميع فاضل بقى من ذي الحجة يقول لك العشرة الأيام، عشر أيام من ذي الحجة، هذا قول قوي جدا. دليلهم فيه بيقول لك إنه قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في حد فيهن، في هذه الأشهر. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الحج الأكبر يوم النحر. يوم الحج الأكبر، يقول لك إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يسمي يوم الحج الأكبر وانت تطلعه من الحج، ما تقولش إن هو من الحج فيها. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. يوم الحج الأكبر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس. كذلك يقول ويوصف إنه فيه الأعمال أعظم وأكثر أعمال الحج في يوم العيد. خد بقى من ليلة العيد إن الإنسان بيتوجه إلى المزدلفة، يبيت في المزدلفة ويصبح في يوم العيد يبدي بصلاة الفجر هنالك، يقف على جبل قزح هناك في المزدلفة المشعر الحرام، يدعو الله عز وجل كثيرا لغاية وقت الإصفار، يرجع إلى منى، في منى حيرمي الجمار، بعد ذلك حيحلق شعره، ينحر بدنه، يتوجه إلى البيت، يطوف. أعمال كثيرة في هذا اليوم. فبيقول لك هذا أعمال الحج، في كم ركن من الأركان اللي حتكون في هذا اليوم؟ على الأقل في ركنين في هذا اليوم من أركان الحج: الطواف والسعي. الطواف هيعمله في هذا الشيء، فإزاي هتخرج هذا من الحج؟ لا، ما يجيش هذا الشيء. كلام قوي جدا. طيب اللي بعده يقول لك: لا خلاص كده ما فيش، ما ينفعش أنك حد هيحرم الحج بعد ذلك. الشافعية يقولون لا، ليلة العيد بطلوع الفجر خلاص انتهى، هنا أشهر الحج خلاص على هذا الشيء. كلامهم له وجهة من النظر، يعني على معنى الآية. الآية بتقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والله كلام منطقي جدا وكلام صحيح، انه يوم العيد من حيفرض الحج يوم العيد، هو كلامهم ماشي مع الآية. أمال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الحج الأكبر على العين والرأس، هو يوم الحج الأكبر، يوم أعمال الحج الأكبر فيه. ولكن الآية بتقول: فمن فرض فيهن، ما ينفعش في يوم العيد تفرض الحج فيه، فرض الحج كان قبل ذلك، والحج عرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك سواء قالوا 9 أيام وليلة العيد أو 10 أيام فيها يوم العيد، يبقى لا مشاحة في الفهم هنا، فهم هؤلاء صحيح وفهم هؤلاء صحيح. فمن قال إن أعمال الحج فيها هذا صحيح، هيدخل فيها يوم العيد. إنما من قال فرض فيهن، مش ممكن يدخل يوم العيد في فرض الحد فيها. يوم العيد لا يفرض فيه الحد، يوم العيد حيتحلل من الحد اللي بدأه قبل ذلك. ففهم هؤلاء صحيح وفهم هؤلاء صحيح، لكن الأقوى والأقرب لمعنى من فرض فيهن هو قول الشافعية في ذلك، إنه في ليلة العيد يجوز تفرض الحد. لو أن إنسانا تأخر جدا وقبل فجر العيد أراد أن يحرم بالحج وجرى على عرفات، وقف في عرفات وراح هنالك، ينفع له حج. لكن طلع الفجر وأراد أن يحج، ما فيش حج الآن، لا ينفع أن يفرض الحج فيه. طيب، وقت الإحرام بالحج إمتى؟ قلنا تحرم بالحج في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة، أو 10 من ذي الحجة، أو 10 أيام، أو 10 ليالي من شهر ذي الحجة على الخلاف المتقدم. الحج أشهر معلومات. طيب، لو فرض بنقول المواقيت إما مكانية وإما زمنية، ميقات مكاني أو ميقات زماني. الميقات المكاني عند المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. لو إنسان قبل المواقيت أحرم، يصح حج ولا لا يصح؟ هنا طب لو قبل الزمان أحرم، يصح ولا لا يصح؟ هنا لا، ما تفتيش، أصبر. يبقى هنا قبل المواقيت الزمنية يختلف العلماء هنا، هل يصلح إنه، لأنه الكل حيتفق على إنه يصح إحرام، ولكن هيصح بعمره ولا بحج؟ هنا الكلام. لكن صحة الإحرام هو يصح إحرام اتفاق، لو إنه أحرم في رمضان بالحج يصح إحرام. لكن حيقولوا له الشافعية والحنابلة ولا الشافعية والمالكية وغيرهم، هيقول لك الإحرام بتاعك ده بعمره مش بحج، إن وقت الحج لسه ما جاش. هتلاقي قول عند الحنابلة وده يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه في أي وقت يحرم بالحج، يعني وإن خالف ولكن هو ملزم بهذا الذي أحرم. نشوف هذه المسألة، يقول لنا الإمام النووي في المجموع في مذاهب العلماء في وقت الإحرام بالحج، يقول: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره عندنا، عندنا عند مين يعني؟ عند الشافعي النووي شافعي. فإن أحرم في غيرها انعقد عمره، يبقى الإحرام ما بطلش. الإحرام بيقول لك وجه الإحرام لحد الآن، إنما مش ببساطة تدخل في الإحرام وتطلع منه، لا، دخلت في الإحرام لازمك هذا الإحرام. ولكن يقول لك كمل بقى هذا الإحرام على إنه إيه؟ عمر، على إنه عمر. بهذا القول قال عطاء وطاووس ومجاهد وأبو ثور، ونقله الماوردي عن عمر بن مسعود وجابر بن عباس وأحمد. أحمد يعني رواية، رواية، لكنه رواية تانية اللي بيختارها الكثيرون من الحنابلة، إنه لو فرضه قبل ذلك يصح منه ويكمل على ما هو. طيب، قال الأوزعي يتحلل بعمرة، يعني يعمل عمل عمره. قال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهره، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج يعني. قال داود لا ينعقد، لا، مسألة إحرام لا ينعقد، الإحرام ينعقد طالما هو قال لبيك خلاص أنت صرت محرما، طالما عند الميقات قلت لبيك، ولكن وجه بقى الإحرام لما يصلح في هذا الزمان. الجمهور منهم النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد قالوا يجوز قبل أشهر الحج لكن يكره، يجوز مع الكراهة، الكراهة تنزيهية ليست كراهة تحريمية، ليست كراهة. قالوا فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف. أما يبقى هنا كأن الجمهور حيقولوا خلاص أنت حرمت خليك محرم زي ما أنت، لكن ما تعملش أعمال، غايتها أنك تطوف للقدوم بس، غايتها أنك لو حبيت تعمل عمرة، لكن أن أنت انعقاد الحج بتاعك أنك تبتدي تعمل أعمال ويكون سعي مثلا عن الحج، كلها أعمال الحج لا تكون إلا في أشهر الحج، يبقى غايتها أنك حتحرم نفسك من قص الشعر، من قص الأظفار، من لبس الثياب، وحتفضل متذنب على حالتك دي لغاية ما تدخل أيام الحج. فالجمهور يقولون يكره، بس خلاص أحرمت هتبقى محرم بالحج على ما أنت، لكن تعمل أعمال حج لا، ما تكونش أعمال الحج قبل إيه؟ قبل أشهر الحج اللي هي أشهر الحج من أول شوال، من أول شوال، فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف. طيب هنا يعني كأنه حيقول بس خليك متكتف بأنك على هذه العمرة. قول الأوزاعي أسهل، يتحلل بعمرة، يعمل عمرة خلاص فك إحرام بعد العمرة، هذا أسهل وأهون، وخاصة إذا اختارنا أنه يجوز بس عمل الحج بعمرة في أشهر الحج ويصير متمتعا على مدى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره أصحابه. احتجوا هؤلاء اللي قالوا أنه إحرامه صحيح بقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، كأنهم أطلقوها، أطلقوا ما في الآية عن الأهلة، عن كل الأهلة، عن كل الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس في صيامهم، مواقيت للناس في مدياناتهم، مواقيت للناس في أعمالهم وفي مواعيدهم، مواقيت للناس والحج أيضا مواقيت الحج. ولكن هذه الآية مع قولي في الآية الأخرى الأشهر الحج أشهر معلومات فتقيد واحدة بالأخرى، يبقى هنا هي مواقيت للناس في كل شيء ما يوقتون فيما بينهم، والحج في الأشهر المعلومات اللي ربنا ذكرها، هذا أجمل وهذا أولى، وهو قول الشافعية في ذلك. ولذلك يحتجون بقوله سبحانه الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. يبقى ده الأرجح فيها أنه ليس لك أن تحرم بأعمال الحج قبل أشهره، فإذا فعل إنسان نقول له اعمل عمرة، يعني حول هذه النية إلى عمرة وتحلل من العمرة. ده الحج. إذا أحرم تكلمنا في المرة السابقة أنه يجوز لك ثلاث أنواع من أنواع الإحرام، مش كده؟ إذا أردت الحج لك أن تحرم مفردا أو قارنا أو متمتع، يبقى دي ثلاث مناسك من المناسك. بيقول لنا العلماء برضو إن هي ممكن تبقى خمس أنواع من الأنواع، حيزود عليها الإطلاق والتعليق، الإطلاق والتعليق، الإطلاق والتعليق مش هيخرج عنها، مش هيخرج عن ثلاثة اللي فاتوا دول، لكن الإطلاق اللي أشرنا إليه إن إنسان عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك، لما فضل على ذلك عرفه هتعمل إيه مش عارف، هو قال لبيك صار محرما ولا ما صارش؟ صار محرم، يبقى الآن أحرم مطلقا وهو في أشهر الحج، قل له حول هذا الإحرام خليه عمرة وتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كنت لم تنوي شيئا، يبقى أفضل لك أن أنت تتمتع بالعمرة إلى الحج. فرضنا هو صرفه إلى الإفراد بالحج، إلى أنه يعمل العمرة، أنه يقرن العمرة مع الحج، له ذلك، هذا الإطلاق. التعليق ذكرناه في المرة السابقة إنه هو لبيك بإحرام كإحرام فلان، إحرام بإحرام فلان عشان يعمل زي فلان اللي محرم يكون مثله، زي ما علي بن أبي طالب أحرم من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وعلي قال إحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قادم سأله سقط الهدي قمعه هدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصير قارنا كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذه الأنواع الخمسة اللي هي الإفراد، القران، التمتع، التعليق، الإطلاق أو الإطلاق والتعليق. يقول النووي به قال العلماء كافة، يعني بأن هذه الخمسة الأنواع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما ثبت. يبقى هنا هذا كأنه ينقل الإجماع، الإجماع على أن هذا كله جائز، الخمس أنواع. فاللي يجي بعد ذلك يقول لا ما ينفعش، هو ده بس فقط، نقول لا أنت محجوز بالإجماع الذي سبقك، يبقى لا نحدث خلافا في مسألة اتفقوا على جوازها. بس هنا بيستثني يقول إيه؟ إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما أنهما كان ينهيان عن التمتع، كان ينهيان عن التمتع. شوفنا المسألة اللي الآن يقول لك البعض يجب أن تتمتع، يجب أن تتمتع، هي اللي يجب الآن هي اللي كان عمر وعثمان ينهيان عنها. نقول لا والله لا حناخد بلي ولا بجي ولا جي ولا جي. هو النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الجميع صلوات الله وسلامه عليه، ما جاز وأجمعت الأمة عليه هو هذا الشيء. أما قاله عمر هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لا يلزمنا اجتهاده، هو اجتهد بحسب الواقع اللي أمامه، يمكن حصل قدامه وعرف إن فلان جمع مراته، هذا فلان جمع زوجته، هذا فعلوا فألزمهم عمر بالقضاء وخاف على باقي الناس يعملوا الشيء ده، منعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن إنه يمنع نسكا مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به جل أصحابه رضي الله عليهم، مستحيل مستحيل. ولو اجتهد في عمر فأخطأ يقينا لو أنه اجتهد، لكن كان اجتهاد عمر لعلة من العلل لعلها تكررت كثيرا فاضطر عمر إلى هذا الشيء رضي الله عنه. ومثله عثمان، ولذلك علي لم يوافق عثمان على هذا الشيء، وأهل أمام عثمان عند هذا جمع الاثنين مع بعض اللي نهى عنه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه مش لمخالفة عثمان، ولكن حتى لا يظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بعد وعرف عثمان ما لم يعرفه غيره رضي الله عن الجميع، فلذلك أهل علي رضي الله عنه بالإثنين. قال العلماء إنهما نهيا عنه تنزيها، وحملوا هذا الشيء على ما يكون الأفضل، وخاصة أنهما كان يريان أن الإفراد بالحج أفضل. كان عمر رضي الله عنه يأمر بالإفراد ويقول إنه قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قال تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، تمامها. هذا أمر عقلي صحيح، عقلي صحيح، يعني الإنسان اللي طلع بعمرة من اسكندرية وراح يعمل عمرة ورجع تاني، وبعدين طلع بحج من اسكندرية حج ورجع تاني، لا شك أنها مشقة أكثر بكثير من اللي راح يعمل الاثنين ورجع في سفرة واحدة، هذه مشقة وهذا سفر وسفر آخر، هذا كثير على الإنسان. فكان عمر يرى إنه هذا الأكمل وهذا الإتمام للحج والعمرة، له رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن لا نلزم الناس بهذا الشيء، لا نلزم بأنه هو ده أفضل الأشياء، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا صلوات الله وسلامه عليه، كل أو أكثر أصحابه فعلوا هذا الشيء، إلا من ساق معه الهدي فاستمر على قرانه أو على إفراده، لكن من لم يكن معه الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم فصار متمتعا. إذا حتى وإن رأى عمر هذا الشيء فهو مذهب صحابي اجتهد فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، خلفه غيره فليس حجة. إمتى نقول حجة؟ إذا اجتهد في هذا الشيء ولم يخالف غيره، نقول قال عمر كذا وسكت الباقون، يبقى على ذلك إجماع سكوت فرضنا إذا اشتهر هذا الشيء، لكن مع المخالفة لا نقول هذا إجماع، إنما قول صحابي ليس حجة في هذه المسألة. طيب أي هذه المناسك أفضل؟ إذا قلنا أي هذه المناسك أفضل رجعنا لكام نوع من الأنواع؟ ثلاثة، لأن الاثنين اللي هم الإطلاق والتعليق حيرجعوا للثلاثة، إلا أطلق حيرجع في النهاية يقول تمتع وإفراد أو قران، واللي علق حيرجع لهذا الشيء. يبقى عندنا هم ثلاثة، إفراد قران تمتع، عارفين المعنى بتاعهم؟ الإفراد إنه يحرم بالحج مفردا، يبقى هنا من ساعة ما يلبي لبيك حج الغائط ما ينهي أعمال الحج بتاعه. هذا المفرد. القارن ينوي الاثنين الحج والعمرة مع لبيك حجة وعمرة، مش كده؟ يبقى نوى الاثنين مع بعض وحيعمل نسكا واحدا حيكون عن هذه وهذه. إلا طواف، إلا طواف، طواف القدوم هذا حيكون سنة وله أن يطوف كثيرا، مش هنقول له واحد بس وخلاص، ولن يكون طواف القدوم عن حج وعمرة، مش هيكون. هذا طواف القدوم للقارن أو للمفرد هذا سنة، هذا سنة. لكن طوافه الحقيقي حيكون إمتى؟ الركن يوم العيد، لو طواف الإفاضة يوم العيد في طواف الإفاضة. لكن يجوز له أن يسعى بعد طواف القدوم، يجوز له أن يسعى. هذا السعي حيكون عن إيه؟ عن حجه وعمرته إذا كان قارنا، وعن حجه إذا كان مفردا. مفردا على قول الجمهور اللي جوزوا أنه يحرم بالحج قبل أشهر الحج، لو أنه أحرم بالحج في رجب مثلا وراح طاف طواف القدوم هنالك، هل ممكن يسعى الآن؟ ما ينفعش، ما ينفعش. نقول له عايز تسعى يبقى اجعل هذا عمرة، اجعل اللي انت فيه عمرة عشان تسعى، لكن تسعى الآن عشان الحج لسه ما دخلش أشهر الحج أصلا، لكن تسعى للحج إذا دخل أشهر الحج شوال ذو القعدة وعاشر من ذي الحج. طيب، يبقى القران لبى بالإثنين العمرة والحج في أشهر الحج هذا القران. المتمتع اللي هو يلبي بإيه؟ يحرم به؟ امتى يحرم بالعمرة؟ في أشهر، لازم هذا القيد، لازم يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وإلا لو الصورة هي نفسها وده في آخر يوم من رمضان وأحرم بعمرة وخلصها في آخر يوم من رمضان وبعدين أحرم بالحج في أول أيام شوال، ده صورة إيه؟ مفرد، لأنه القيد إنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج. يبقى أحرم بالعمرة في أشهر الحج، عملها، تحلل منها، ثم بعد ذلك في يوم التروية بدأ بالإحرام بمناسك الحد، هنسميه متمتع. تمتع بأنه أسقط أحد السفرين، أحد السفرين، يبقى سافر سفرة واحدة عمل فيها حجا وعمرة. الحاجة الثانية تمتع بأنه حلق شعره، قص أصفاره، جاز له أن يأتي أهله، يبقى على ذلك صار حلالا، إذ هذا متمتع بين العمرة وبين الحج. القارن قد يسمونه متمتع، القارن قد باعتبار أحد المعنيين هنا اللي هو إسقاط أحد السفرين، إسقاط أحد، يبقى هو تمتع بإسقاط أحد السفرين، وجاء في بعض الروايات سمى القارن متمتع، ولذلك علي بن أبي طالب لما سمع عمر رضي الله عنه وسمع عثمان ينهيان عن المتعة، المتعة أهل بهم، أهل بهما، قال تنهيان عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبى بهما، لبى بهما يعني عمل إيه؟ كان قارنا، كان قارنا، لكنه على هذا المعنى إنه عمل الاثنين في سفرة واحدة سمي تمتع على التجوز، يعني على التجوز، وإلا فالقران شيء والتمتع شيء آخر. يبقى عرفنا الإفراد وعرفنا القران وعرفنا التمتع. طيب أي هذه الأشياء يكون أفضل؟ يختلف العلماء على أقوال، حتلاقي البعض يرجح المتعة، البعض يرجح القران، البعض يرجح الإفراد. هنا أي هذه الأشياء الأفضل فيها؟ مذهب الإمام أحمد أن التمتع أفضل، التمتع هذا مذهب أحمد، وهو قول أحمد رحمة الله عليه. يعني البعض من المتأخرين يقول لك يجب التمتع من الحنابلة زي ابن القيم رحمة الله عليه، ويعني مال إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وذكره، لكن هذا القول ليس بصواب. الصواب أنه لا يجب التمتع، إنما يجوز التمتع، أجمع العلماء على ذلك، على جواز كل من الثلاثة، فلا معنى المخالفة بعد ذلك. وإن رجحه ابن القيم بأشياء كثيرة، ولكنه كل ما يذكره يلغيه الإجماع الذي قبله، أجمع على جواز الثلاثة، ولا معنى لنقد هذا الإجماع بواحد ولا بغيره، وخاصة ليس في زمن الإجماع الماضي. يبقى هنا اللي الحنابلة يقول التمتع أفضل، التمتع أفضل. اللي جاء عنه التمتع أفضل ابن عمر، ابن عباس، ابن الزبير، عائشة، أربعة من الصحابة رضي الله عليهم، الحسن، عطاء، طاووس، مجاهد، جابر بن زيد، القاسم بن محمد، سالم بن عبد الله بن عمر، عكرمة، مجموعة من التابعين. وهذا أحد قولي الشافعي، أحد قولي الشافعي أن التمتع أفضل. طيب هنا التمتع أفضل ليه؟ لح يقولوا التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر أصحابه من لم يسق الهدي أنه يصير متمتعا ويفسخ الحد إلى عمره. ذهب الإمام مالك، وهذا الواضح من مذهب الشافعي، أن الإفراد أفضل. الإفراد أفضل، مين إلا أشار إلى هذا الشيء من السابقين؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما واختاروا هذا الشيء، فمال الشافعي ومالك أيضا إلى أن الإفراد أفضل، قالوا به قال عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعلي كمان، علي قال الإفراد. أمال اللي احنا بنحكي عن علي هذا إيه؟ إنه ما تلغوش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقول لابد كلكم تفعلوا هذا الشيء الإفراد، قال لا أنا هحل بالاثنين مع بعض علشان ما يظنش الناس إن السنة اتلغت، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جيد من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه حافظ على السنة، حتى وإن كان رأيه أن الإفراد أفضل، لكن رأى أنه لو كلنا قلنا بالإفراد اللي قاله عمر وقاله عثمان رضي الله عنهما هيقوموا الناس ينسوا أن في حاجة اسمها متعة الحج، أن في حاجة اسمها العمرة، ودي القرآن، وده مذكور في كتاب الله عز وجل، متعة الحج لابد أن أنا أعملها علشان الناس ما ينسوش سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى اللي قالوا الإفراد أفضل هذا مروي عن هؤلاء كما ذكرنا، ومذهب مالك والأوزعي وأبي ثور وداود ابن علي الظاهري، وهو الراجح مذهب الشافعي. أمال أبو حنيفة بيختار إيه؟ أبو حنيفة يختار أن القران أفضل، ومثله ابن المنذر يختار هذا الشيء، وجماعة من العلماء منهم سفيان الثوري وإسحاق الراهوي والمزني من الشافعية وأبو إسحاق المروزي، هؤلاء قالوا القران أفضل. أبو يوسف القاضي يرى أن التمتع والقران أفضل من الإفراد، أن التمتع والقران أفضل من الإفراد. كل واحد من العلماء أخذ بشيء وعنده دليله، كل واحد من العلماء له الدليل على الذي يقوله. بعض العلماء يرى أن الأنواع الثلاثة سواء في فضيل، كل سواء عايز تعمل دي، طالما أجمع على الجميع يجوز أي شيء من هذه الأشياء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. هذا دليل على إيه؟ جواز فسخ الحج إلى عمرة اللي هي التمتع، يبقى إذا حجة من يقول بالتمتع أمرهم أن يتمتعوا أن يجعلوها عمرة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي الحل؟ حل إيه؟ بعدما إحنا طفنا بالبيت وسعينا من صفر النار نحل أي الحل؟ قال الحل كله، أو حل كله، الحل كله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا عن جابر بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، يعني يهلون بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، فجعلناها عمرة. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، أشهر حرم يعني، فنزلنا بسرف موضع، قالت فخرج إلى أصحابي فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. شوفونا إنه الحديث اللي فات فيهم أنهم خرجوا ينون إيه؟ الحج، ينون يلبون بالحج. هنا في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال من لم يكن معه هدي فأحب، إذا رجع لاختيار الإنسان لاختيار، أحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. هم خرجين إيه أكثرهم؟ ينون الحج. من كان معه الهدي إما حنكون أهل بالحج مفردة، وإما يكون قارنة، طالما أهللت بالحج ومعك الهدي يبقى ملكش أن أنت تفسخ العمر، خليك على إحرام. الذي أهل الآن وليس معه الهدي قال له افسخها واجعلها عمرة. قالت فالآخذ بها والتارك، والتارك لها من أصحابه، قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة. طبعا أنت لما تحج هتعرف يعني إيه أهل قوة. هنا الإنسان اللي يفضل على إحرامه من ساعة ما هي لغاية ما يخلص هذه مشقة شديدة. هو لابس لبس الإحرام وهو متكتف فيه لغاية لا بيحلق شعره ولا بيقص أظفار ولا يضع طيب صعب. فبتقول كانوا أهل قوة قدروا على هذا الشيء وفضل من ساعة ما أحرم صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة لخمس دقائق من ذي الحج من ذي القعدة لخمس دقائق صلى الله عليه وسلم ووصل قدم مكة لأربع خلونا من ذي الحجة يعني خلوا تسعة أيام في الطريق لغاية ما وصلوا هنالك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنه خلاص يوم أربعة هذا أنتم طفتوا بالبيت تخلوها عمرة وتحللوا لغاية يوم ثمانية أقعدوا أربعة أيام تاخذوا راحتكم فيها وبعدين تحرموا بالحج. لكن هو كان على ما هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه إنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. لاحظ لفظ الرواية إنه فيه أمرهم ولكن برضو جعل لهم إيه اختيارا ما هوش على إنه يوجب. وحتى لو كان يوجب فليكن الإجابة على هؤلاء فقط على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالسبب اللي مذكور في الحديث أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع سنة الجاهلية ويلغيها تماما صلوات الله وسلامه عليه فأمرهم صلوات الله وسلامه عليه بأن يفسقوا حجهم اللي معهم شيء في الهدي فيجعلونه عمرة ففعلوا تنفيذا لقوي. لكن في رواية عائشة رضي الله عنها واضح أن الأمر قال من أحب يبقى على ذلك هو جعل لهم الخيار وبفرض باقي الروايات تفيد الوجوب على ذلك يبقى تقيد برواية عائشة اللي فيها من أحب. قالت فالآخذ بها والتارك يعني في من أخذ بما قال صلى الله عليه وسلم وفيه من ترك هذا الشيء الآخذ بها والتارك لها من أصحابه صلى الله عليه وسلم. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة لم يقدروا يعني ما يدوس لهم هذا الشيء إنه لو كان يدوس كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطيب قلوب من أمرهم صلى الله عليه وسلم. وهو يقول إنه ود لو أنه لم يسق معه الهدي عليه الصلاة والسلام. طيب برضو في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه فلما قدمنا مكة أهل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بالحج وأهللنا به معه كأنه فضل على الحج لغاية هنالك. هل فعلا كان على هذا الشيء بالحج لغاية هنالك؟ أدخل عليه فين أدخل العمرة؟ في وادي العقيق يعني هناك عند الحليفة عند وادي العقيق أدخل العمرة على الحج صلوات الله وسلامه عليه. يمكن يحتج الأحناف بذلك على جواز إدخال العمرة على الحج. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقادمة علينا ولا هنا قبلها قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وبعد ذكر قصة علي رضي الله عنه وأنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فقال أهللت بإهلاء أو بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك فإن معنا هديا. فأمسك يعني ليس لنا أن احنا نفسخ الحج العمرة لأن معنا الهدي. برضو جاء عن جابر بن عبد الله أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب يعني أقصد طيب في الحج خالصا ليس معه عمرة. أهللنا في الحج خالصا ده جابر بن عبد الله يبقى كانوا أهلوا بإيه بالحج. وهذا مدى علم جابر رضي الله عنه أهللنا. وإلا عائشة ذكرت إن منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من جمعهما يبقى على ذلك هنا هو يخبر عن علمه إنه الكل كان أهل بحج لكن غيره قال لا كان فينا من أهل بعمرة. قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحج في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة قدم النبي صلى الله عليه وسلم صباحا. قال فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحل وأصيب من النساء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم أحلهن لهم. أشوفوا هنا الرواية برضو تؤيد حديث مين حديث عائشة أنه لم يعزم، يبقى رأى جابر رضي الله عنه لم يكن هذا واجبا، لم يكن هذا واجبا. أبو ذر رأى أن هذا كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان خاصا لهم، كأنه يرى أنه حتى لو كانت واجبة كان وجوب عليهم هم ليس على غيرهم. فلا معنى لأن نقول الآن يجب من أحرم أن يحرم متمتعا، لا، ولكنه يجوز يحرم متمتعا، ولعل التمتع يكون أفضل كما سنرى. هنا في آخر هذا الحديث لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني كأنه مش عايزين أنه يفسخوا الحج إلى عمر عبدين يفضلوا محرمين تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم صلوات الله وسلامه عليه، ولولا هدي لحللت كما تحلون. لولا هدي يعني أنا ما بقولكمش كلاما مجاملة، لولا أن أنا معي هدي لا يجوز لي أن أتحلل، لتحللت كما تحللتم أنه فحلوا. فلو استقبلت من أمري ما استدرت ما أهديته، يبقى المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه يجعلها عمرة يعني يصير متمتعا، المانع هو ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. لذلك من ساق الهدي ونوى القران ليس له أنه يفسخ إلى فيه. لكن من ساق الهدي ونوى التمتع، هل نقول لا يجب عليك أنك تظل محرمة؟ ها؟ يجب ولا يجب؟ لا يجب، لا يجب، لأنه ما نواش أصلا أنه يفضل محرمة، ده هو ساق معه الهدي ومشقة سياقة الهدي، ولكن لم ينوي إلا أن يعمل عمرة ويتحلل منها، فله نيته في هذا الشيء. لكن الذي ساق معه الهدي بنية الإفراد بنية الخران، يبقى على ذلك لابد أنه يكمل ذلك. يبقى نقلهم إلى التمتع صلى الله عليه وسلم وتأسف إذ لم يمكنه ذلك، فدل على فضله يعني عند من قال التمتع أفضل، أن الإنسان يتمتع أفضل. طيب الجواز أنواع النسك كلها واضح في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين، قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. يبقى كانت عائشة بتخبط من إيه؟ أهلوا بالثلاثة، بعضهم بدا وبعضهم بدا وبعضهم. وفي رواية: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. من تمتع يبقى من أهل بالحج مفردا بالحج وحده، أو مفردا يعني مفردا للحج. وفي رواية البخاري قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل. يبينت مش القارن فقط، لا، ده كمان المفرد اللي استمر على إفراده طالما نساق معه الهدي يفضل على ما هو حتى كان يوم النحر، يعني نحره وتحلله. يبقى هذا حجة من رجح التمتع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه من لم يسق الهدي أنه يتمتع. يبقى نقول إنه الأفضل لمن لم يسق الهدي أنه يتمتع، لأنه واضح هنا النبي صلى الله عليه وسلم كمل على ما هو فيه. لكن من ساق معه الهدي ولم ينوي شيئا نقول له اعمل إيه؟ اتمتع، اتمتع أفضل، المتعة أفضل. فإذا ساق معه الهدي وأهل بحج نخليك على ما أنت فيه، أهل بعمرة بعمرة وحج يعني قارن نخليك على ما أنت فيه من القران، ليس لك أن تفسخ ذلك. من رجح الإفراد إلا قالوا الإفراد أفضل، حيقولوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذا ينقضه أنه أدخل عليه العمرة وصار قارنا، واتفق الجميع على أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك من قالوا إنه الأفضل الإفراد نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في البداية، لكن جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك اللي هو وادي العقيق وقل عمره في حجة، فصار قارنا. يبقى ما كان في البداية لم يستمر، يبقى ليس حجة لمن يقول الإفراد. غاية من يقول الإفراد أنه قول عمر رضي الله تعالى عنه، والأمر الآخر الدليل العقلي إنه الإفراد فيه مشقة أكثر، الإنسان حيفضل في سفر للحج لوحده وسفر أخرى العمرة وحدها، فهذا المشقة تكون فيه أكثر، يبقى هذا فقط اللي ممكن يقال فيه. ده اللي قالوا الإفراد. اللي رجحوا القران قالوا بأن جاء في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، والمشهور عن علي أنه قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. تحرم بهما يبقى إيه معنى تحرم بهما؟ بالعمرة والحج الاثنين. هذا الشيء يعني كأنه بيفسر هذه الآية، يعني هذا تفسير من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا أنه لرجح القران يقول لك هو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يبقى أفضل ما يكون نفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا برضه وجهة قوية جدا أن يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، فهذا يكون من أفضل ما يكون القران. لكن حنرجع تاني ونقول أنه كان قارنا ومعه إيه الهدي وتمنى التمتع، فدار الأمر بين أن يكون الأفضل يتقرن الاثنين مع بعض. إذا كان معك الهدي لم يكن معك الهدي والأفضل لكنك تتمتع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى، يبقى على ذلك الملخص لهذا الكلام كله أن الإنسان إذا ذهب ليحج وساق معه الهدي، وهذا نادر جدا في زماننا أنه يذهب يحج يسوق معه الهدي، لكن فرضنا هذا الشيء حيكون هو من سكان السعودية مثلا، حيحج من الرياض ولا من غيرها فروق بتاعهم أو يروح به، يبقى على ذلك هذا الأفضل له أنه يكون قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان حيروح ليس معه شيء، نقول الأفضل لك أن تكون متمتعا. طيب نوى هو الإفراد بالحج، نقول يجوز لك هذا الشيء، يجوز مناسك الثلاث. لكن إذا وصل عند الكعبة وبدله أنه يفسخ هذا الحج يجعله عمرة يطوف بعدين يتحلل، يجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كانوا ثلاث أقسام، قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم الهدي، هؤلاء اللي كانوا قارنين حج عمرة أو حج فقط مفردين بقوا عليه حتى تحللوا، قسم أحرموا بعمرة فبقوا في عمرتهم لغاية ما تحللوا من هذه العمرة ثم أحرموا بالحج من مكة، قسم أحرموا بحج وليس معهم الهدي، هؤلاء القسم اللي معهمش الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا حجهم إلى عمرة، فمنهم من فعل، وقال لهم من أحب فمنهم من فعل، أو أغلبهم فعلوا هذا الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي حنسميه فسخ الحج إلى العمرة. طيب الإنسان الآفاقي يجوز له هذه المناسك الثلاث، لكن يقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إيه بقى ذلك ده؟ ذلك هل تعود على التمتع بالعمرة إلى الحج، ولا تعود إلى الوجوب للهدي والبدل من الهدي إن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم؟ يختلف العلماء في ذلك، فيذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وداود ابن علي إلى أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران، المكي يجوز له أن يفرد، يجوز له أن يتمتع، يجوز له أن يقرن بين الحج والعمرة، لكنه إذا تمتع وقارن لم يجب عليه الهدي. مين ده؟ المكي، الإنسان اللي عايش في مكة، سواء إن هو مولود في مكة وعايش فيها أو إنه ارتحل من بلده وذهب إلى هناك وأقام صار مقيما بمكة، صار مقيما بمكة له حكم هذه الآية أنه لا يجب عليه الهدي، لا يجب عليه الهدي. لكن مسألة إن يجب الهدي ولا لا يجب الهدي حتلاقي خلاف بين العلماء، فيقول أبو حنيفة مثلا يكره للمكي التمتع والقران، يكره له، ومن تمتع من المكيين أو قارن فعليه دم، عليه الدم. يبقى هنا بيرى إنه الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فيقول يقصد المتعة التمتع، وقياسا عليها يكون القران من تمتع نسكان والقران نسكان، فيقول يبقى المكي يكره له المتمتع أصلا ويكره له القران أصلا، لكن لو فعل بسوي زي غيره من الناس، كأنه أعاد الضمير أو اسم الإشارة ذلك أعاده على إيه؟ على التمتع، التمتع. لكن الجمهور قالوا لا، هذا في الواجب الذي عليه، الواجب على المتمتع أنه عليه هدي، إذا كان من حاضري المسجد الحرام يبقى ليس عليه هذا الهدي، وهذا مذهب جمهور العلماء في ذلك. قال الجمهور الآية في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عليه الهدي هذا إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. فإن كان من حاضر المسجد الحرام فالهدي قال هذا الظاهر من الآية، ولا نحتاج للتأويل للآية حتى تدل على ما يقوله أبو حنيفة رحمة الله عليه. القارن يلزمه الدم، وهذا إجماع زي ما يقول ابن قدامة، لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلاف، لهذا يجب عليه الدم. لكن إذا كان مكيا عليه دم قياسا على المتعة، لأن الله عز وجل ذكر التمتع والقياس عليها القارن، المتمتع عليه دم كذلك القارن. فإذا كان مكيا سقط عنه الدم، كذلك إذا كان قارنا. من شروط وجوب الدم عليه ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. من شروط وجوب الدم عليه، يعني عايز يقول أن الذي هو في مكة هذا ما تمتعش بإسقاط أحد السفرين، ده هو مولود في مكة، ما فيش سفر أسقطه عن نفسه، لكن الآخر جاي من بعيد تمتع بإسقاط أحد السفرين، فقالوا عليك دم في هذا الشيء. ولذلك رأى كثير من العلماء أن هذا الدم دم جبران، ده يعني بيقول لك انه شوف المكي لانه قاعد هناك وانه ما سافرش ولا عمل ولا شيء وسقط عنه الدم، ليس عليه دم. الاخر اللي جاء من سفر من بعيد وبعدين بسبب هذا السفر عامل الاثنين مع بعض العمره والحج كانه نقص عن غيره، فاحتاج انه يجبر ذلك، كانه قالوا انه هذا حده ناقص يحتاج لجبران. هذا الكلام عقليا كلام منطقي صحيح، لكن شرعا يحتاج لدليل شرعي. نقول انه كيف يكون هذا دم جبران معناه نقصان، انه نقص، كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناقص عليه الصلاة والسلام حتى يحتاج الى ان يجبر حدته صلى الله عليه وسلم بدم؟ لا، يبقى هذا الدم دم شكران ودم نسك وليس دم جبران لعدم وجود الدليل الذي يفيد ذلك. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. طيب إيه حاضر المسجد الحرام؟ من حاضر المسجد الحرام؟ يقول لنا العلماء أنهم أهل الحرم، أهل الحرم يعني اللي بداخل الحرم، اللي ورناك الصورة في المرة اللي فاتت، حدود الحرم معروفة، فيقولوا هنا في الحد في الشمال إذا حبيت تعمل عمرة هتوصل إلى أدنى الحل، هتروح لفين؟ للتنعيم، هتروح ناحية الغرب يقول لك من عند الحديبية، هتروح ناحية الشرق يقول لك من عند عرفات، عند ناحية الجنوب يقول لك عند أبطلة، يبقى هنا محدودة حدود الحرم، جوه الحرم هيبقى مكة ويبقى منى ويبقى مزدلفة، امشي شوية لغاية عرفة يبقى طلعت بره الحرم، لأن عرفة ليست من الحرم. يبقى من كان مقيما في هذا الحرم هؤلاء حاضروا المسجد الحرام. العلماء يقولون هم أهل الحرم، وكذلك من بينه وبين مكة دون مسافة القصر. دون ليه؟ لأنك هذا حاضر عكس الحاضر اللي هو المسافر، المسافر هذا حاضر والآخر المسافر، فقالوا إن اللي بيسافر يقطع مسافة قصر، مسافة قصر، يبقى اللي خرج عن مكة بمسافة تقصر فيها الصلاة قال هذا يبقى بعيد وليس من الحاضر للمسجد الحرام. وفيها خلاف العلماء، لكن هذا أحوط الأقوال أن حاضر المسجد الحرام أهل الحرم، وكذلك من بينهم وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، أقل من مسافة القصر. المتمتع يجب عليه دم بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وده يبقى شرط وجوب الهدي ألا يكون حاضرا من حاضري المسجد الحرام. الشرط الثاني لوجوب الدم أنه يحرم بالعمرة فين؟ في أشهر الحج، ثم بعد انقضاء العمرة يتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم الحج فيلزمه الدم. يبقى الشرط الأول أنه لا يكون من حاضري المسجد الحرام، الشرط الثاني أنه يعمل العمرة في أشهر الحج، الشرط الثالث أنه هتكون في سنة واحدة، وده واضح من الشرط الثاني، لكن يمكن يتقول يعمل العمرة في شوال السنة دي والسنة الجاية طلع في الحج يبقى دي عمرة في أشهر الحج، لا المقصود في السنة الواحدة اللي هو فيها. شرط رابع أنه لا يسافر إلى الميقات، لا يعود إلى الميقات. يبقى هنا ترفع بإسقاط أحد النسكين أحد السفرين، لأنه سافر سفرة واحدة عمل فيها العمرة والحج، فلو أنه سافر عمل العمرة وبعدين بدله سافر إلى المدينة مثلا وبعدين أحرم بالحج من المدينة، هنا حنقول ده إيه، مفرج ولا متمتع؟ هذا مفرد، هذا مفرد خلاف أبي حنيفة، وحنيفة راه متمتعا، لكن طالما أنه أسقط أحد السفرين يقول صار متمتع. لا، تسافر سفرين، سفر للحج، سفر العمرة. طيب منين السفرين؟ من الميقات، من الميقات. شوف الميقات بتاعه منين، فرجع للميقات وعمل الحج من هناك، بهذا لا يجب عليه الدم. لو أن الإنسان لم ينوي نية التمتع، ما نواش التمتع ولا حاجة، هو ما يعرفش إيه التمتع وإيه، لكن هو قال لبيك اللهم لبيك، عمل العمرة زي الناس، تحلل زيه زي الناس، بعد ذلك في أيام الحج عمل، أنت موحد بقى ما أعرفش زي ما الناس عملوا. هنا لا ننظر للنية، لكن ننظر للإيه، الفعل الذي فعل، الفعل هو تمتع، يبقى يلزمه دم ولا لا يلزمه؟ يلزم الفعل فعل التمتع، لذلك لا تشترط نية التمتع، لأن الدم يتعلق بترك الإحرام بالحد من الميقات، وذلك يوجد من غير نية. إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة يصير حلالا، وبعد ذلك في أيام الحد يبدأ الإحرام. إمتى يبدأ الإحرام؟ يوم التروية، يوم التروية، إلا إذا كان في علة لأن يحرم قبل ذلك، عليه صيام وعايز يأخذ بالأحوط من كلام العلماء، يبقى له أن يحرم قبل ذلك حتى يصوم، إذا كان حيصوم قبل ذلك، وإن كان هذا لا يجب على الصحيح من كلام العلماء. يستحب له أن لا يحرم بالحج إلا يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، وإن كان عادم الهدي استحب له تقديم الإحرام بالحج قبل اليوم السادس، قبل اليوم السادس، لأنه اللي هيتمتع بالعمرة إلى الحج هو حيكون عليه هدي ولا معلوش هدي؟ عليه هدي. إن لم يجد الهدي هيعمل إيه؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هنا في إشكال عند العلماء، صيام ثلاثة أيام في الحج، فيرى الجمهور إنه ثلاثة أيام في الحج يعني هو متلبس بمناسك الحج، فأوجبوا ألزموه الشافعية وغيرهم أنه لابد إذا كان عليه صيام أنه يحرم قبل أيام الحج حتى يصوم هذه الأيام وهو في الحج. لكن اختار الحنابلة أنه يجوز له ذلك ولا يجب عليه، لا يجب عليه أنه يحرم قبل يوم التروية، بل سواء أنه هو صام وهو متلبس بالإحرام ولا قبل ما يحرم يجوز له ذلك، لأن الصيام تعلق بأعمال العمرة وأعمال الحج، أعمال العمرة انتهت وهو في أشهر الحج، فعلى ذلك يجوز له أنه يصوم في هذه الأشهر، هي أشهر الحج. وده الراجح فيها صيام ثلاثة أيام في الحج، ما قالش هو متلبس بالإحرام، ولكن في هنا في أشهر الحج، في أيام الحج، فعلى ذلك هو الآن ينتظر الحج وهو حلال، يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام، بعد ذلك حيصوم سبعة أيام إذا رجعتم، يعني انتهيتم من أعمال الحج. أيضا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، بأنه يفسخوا الحج يجعلوه إيه؟ عمرة، لم يسوقوا الهدي، مش كده؟ هيعملوا العمرة وبعد ذلك يتحللون وبعد ذلك يحرمون بالحج، صاروا متمتعين، فلزمهم الهدي، لزمهم الهدي. كثير جدا الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم واحد حدد الوداع؟ قالوا 90,000 معه صلى الله عليه وسلم، وقالوا 130,000 واحد ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عدد ضخم جدا. هذا اللي ذكروه من العدد الضخم اللي لزمه الهدي، لزمهم، مش كلهم ساقوا الهدي، لو ساقوا الهدي كانوا فضلوا محرمين، يبقى ما كانش معهم الهدي. طب يمكن حيشتروه، مش كله حيقدر على الشراء، يبقى كثير منهم سيصومون. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا قبل يوم التروية أنه يحرم الهدي، ما جاش عنه ابن أمر ولا واحد من أصحابه قبل يوم التروية، جماعة اللي عليه الصيام يبتدي إحرام الحد يوم أربعة، يبتدي إحرامه من حد يوم خمسة، ما حصلش، ما قالش. دل على إنهم اللي عليه الصيام حيصوم سواء كان محرما بالحد أو ليس محرما بالحد. دل على شيء آخر هام جدا، وهو أنه ليس لهم أن يذبحوا أو ينحروا قبل يوم النحر، ليس لهم. 130,000 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم متمتعين، وفيهم من ساق الهدي فكانوا قارنين أو مفردين، كلهم اللي معه هدي ذبحوا في يوم العيد، ما جاش ولا حتى واحد أنه ذبح قبل يوم العيد. يبقى دليل على أن من اختار من العلماء أنه يجوز له للمتمتع يعني أنه ينحر أو يذبح قبل العيد، وهم هذا مذهب الشافعي، هذا خلاف الأولى، والصواب أنه ليس له أن يذبح قبل، أنه لو جاز ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعض أصحابه أن ينحروا قبل ذلك قبل يوم العيد، ولكن أمر الجميع بأن ينحروا يوم العيد. والقياس على الأضحية، الأضحية لا يجوز الإنسان أن يذبح قبل العيد، الأضحية فليكن الهدي اللي بيتعلق بالنسك الأعظم وهو الحج أنه لا يجوز أن يكون قبل العيد، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.